وهذا محمول يعني. طبعا دعاء الافتتاح له عدة روايات، أولها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكل ثم أصيلا، خلاص هذا دعاء الافتتاح. ثاني سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جلك وجل ثناؤك ولا إله، كمان وجهت وجهي، كمان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كمان هذا كله بخاري. نعم هديك أن قنوت سيدنا أو افتتاح سيدنا عمر سبحانك اللهم وبحمده، فعدة روايات فاختار منها، لو لما اختار وجهت وجهي لعن إلى وأنا أول وأوان من المسلمين. نعم. أخرجه الدار قطني. نعم. وقال في آخره بلغنا عن النضر بن شميم وكان من العلماء باللغة وغيرها، قال معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، يعني لبيك وسعديك والخير كله بين يديك ومنك وإليك والشر ليس إليك، إنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك. إما معنى والشر ليس إليك، نعم الشر ليس مما يتقرب به، نعم. قال مالك ليس التوجه في الصلاة، ليس التوجيه يعني يوجه نفسه، نحن نقول توجه دعاء التوجه، لكن هل ذاك التوجيه وإلى التوجيه، توجيه نفسه يعني إلى ربه، وجهت وجهي الآن، وجهت وجهي، والوجه بمعنى الذات، كلي لله ظاهرا وباطنا، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولله الحمد، ولله الحمد وله المشتكى، يعني ما عم تسلم لنا الصلاة، أنا عم أقول عن حالي ما عم تسلم إلا ما يعني، وباسم علم وباسم فضل وباسم بر يعني مباشر، يعني بيجي بذهنه يعني مسألة فقهية ما راح معها، وما اسم فقه المهم يعني يصرفك عما أنت فيه. لذلك خلينا بالآيات، يعني هذا أكلم نفسي قبلكم فيه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والفلاح نجاح بعد نجاح، يعني الذي تصلح صلاته فقد أفلح وأنجح، قال عليه الصلاة والسلام أفلح وأنجح بالحديث الصحيح. لذلك نهتم بالصلاة، أهم شيء الصلاة. نعم طيب، قال مالك ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس. نعم والواجب عليهم التكبير ثم القراءة، كل الناس يعني يعتقدون ذلك، وما سمعت واحد يعتقد أن التوجيه أو التوجه مفروضا، سمعت وحدا ما أعلم طول حياتي كله أنه التوجه، ولما بيكون الإنسان مسبوق لا يقرأ التوجه، يعني سبق ببعض مثلا ببعض القيام، أنا لقيت الإمام يقرأ الفاتحة فمباشرة أشرع بالقراءة ما أشرع بالتوجيه بالتوجه، وإذا الإمام ركع وما أنهيت الفاتحة وكنت قد قصرت وقرأت، يعني تفسير التقصير بأني قرأت التوجه، الآن مو التوجه، الآن تشرع بالمفروض مباشرة تدخل بالفاتحة، أما إذا قصرت وقرأت التوجه بالصلاة والإمام ركع وأنت ما أنهيت الفاتحة، يجب عليك أن تتأخر مقدار ما قرأت ما فرطت فيه، إذا لحقت لحقت، ما لحقت راحت عليك الصلاة. وإذا كان ركعت مع الإمام، يعني عند السادة الشافعية ركعت مع الإمام صلاتك باطلة. ليش؟ لأنك ما قرأت الفاتحة. ليش؟ شو وجه البطلان؟ لأن ترتيب الأركان هذا ركن، ترتيب الأركان ركن. فلما تركت الفاتحة وركعت فأنت تجاوزت ركنا بدون أن تأتي به. نعم. فيقول رحمه الله ورضي عنه سيدنا الإمام مالك: والواجب عليهم التكبير، يعني الله أكبر. نعم. في هذه الحالة هو فوت بسبب التوجه الفاتحة إيه؟ إمام ركعة ما فوت الفاتحة، فوت بعضها يعني تتجاوز. نعم. يستنى يكملها بعدين يركع. لكن شو هذا اللي عم أقوله؟ تمام. مقصود فيما لو رفع الإمام السماء يرفع، يرفع ساعتها أنا أوافق وراحت علي ركبته. نعم. هو مقدار ركن الواجب متابعة الإمام. نعم. تأخر عن الإمام مسموح به الصلاة. مسموح به ركن، ركن كامل وبيكون مكروه يعني حتى حرام. السبق إلى ركن، إلى ركن مكروه وبركن حرام. يعني الإمام ركع أو ما ركع الإمام، خلاص أنا ركعت قبل الإمام، من ركعت هذا مكروه. أما كمان الإمام ما ركع فأنا رفعت من الركوع، هذا سبق بركن. الأول سبق إلى ركن، السبق إلى ركن مكروه، السبق بركن حرام، والسبق والتأخر بركنين بدون عذر مبطل للصلاة، بركنين فعليين كمان فعليين. نعم. احترازا عن، نعم، كلمة فعليين احترازا عن قوليين. نعم، أو قولي وفعلي. نعم. قال ابن القاسم: لم يرى مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة سبحانك الله. يعني لم يرى، يعني لا، يعني لماذا يقرؤونه؟ لم يرى مالك هذا الذي يقوله الناس يقرؤونه قبل القراءة، يعني مثلها سبحانك اللهم وبحمدك، يعني مثل ما يقول السادة الحنفية وفي مختصر ما ليس في المختصر. نعم هيك اسمه. أن مالكا كان يقول في خاصة نفسه بصحة الحديث، نعم، وكان لا يراه بالناس مخافة أن يعتقد. يلا أبو خالد ترضى معك. نعم. إيه عم يقول وكان هذا اجتهاد منه الله يعني رضي الله عنه ورحمه، وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه، وهذا فتح باب كبير يعني، يعني ما أفعل السنة مخافة أن يعتقدها الناس. أولا يعني لسنا قريبي عهد يعني بإسلام حتى نقول ما نعلم هذا. كل الناس والنادر ما له حكم، كل الناس يعتقدون أنه مسنون وليس مفروضا. وعلى الحال يعني رأيت كنا بعض الأساتذة بالمعهد، كان الوقت شوال، شو مالكم صايمين؟ ايه جامد وعيد. لم يفرض الله الا رمضان، اللي لم يفرض الله الا الفرض رمضان، يعني اذا الفرض رمضان يعني انا اصوم. ليش قال هذا عليه الصلاه والسلام؟ لما اتى به هذا؟ يعني هذا مسنون. وانا مو انا عم بتكلم، انا بتكلم بلسان العلماء، مو انا لست الذي اتكلم. لذلك السؤال نفعلها ونأتي بها. نعم. الإمام مالك خشي يعني يعني أن يعتقد الناس وجوبه، يعني بالنسبة إلى زمانه، زمانه قريب من التابعين، هو يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه. أما الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان، الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان. نعم يعني حتى مالكي، كان الإمام مالك في زمنه، أنا ما يعني أنا أقلد هكذا تقليدا أمشي خلفه حرفيا، يعني الذي قاله ليس رسول الله، إنما هو عالم كبير من العلماء، وعندما قاله زمنه قريب من الصحابة مع التابعين، والناس يعني قريب واحد يعني بإسلام، يعني بتشريع بتعليم، لذلك لم يراه، وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه، يعني ما نفعله. نعم استاذنا الفاضل، هنا السبق إلى الركن مكروه، أما إلى الركنين ثلاثة أركان أيضا مكروه. قلت السبق إلى الركن مكروه، والسبق بركن حرام، والسبق بركنين أو التأخر بركنين فعليين دون عذر مبطل. مبدأ 3-2 بكفي. نعم طيب. قال أبو الفرج الجوزي، نعم، وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه، الدينوري في زمان الصبا، يعني ما شاء الله من صباه، يعني كان يعني من العلماء، من الذين يجالسون العلماء. نعم، فرآني مرة أفعل هذا، شو هذا؟ يعني التوجه. نعم، فقال إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. هنا رآني، شو رآني؟ يعني رآني يعني سمعني، رآني بعقلي، يعني مو رآني الكلام ما بينسمع. شفت سؤال؟ نعم. يلا شفت سؤال؟ نعم إيه نعم. فقال يا بني، الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. فقال يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، والأفضل حنفيون، ونقلوا عن سيدنا أمين الشيخ أمين سويد شيخ البلد، كان يقرأ الفاتحة، بس ما فصلوا اللي نقلوا، يعني سمعت من بعض مشايخنا ما فصلوا بالجهرية والسرية ولا فقط في السرية، هذا ممكن أنه بالسرية واقف، أنا شو عم ساوي لا يقرأ الإمام ولا يعني لا تسمع وهيك ساكن، شو بقى أقرأ يعني. نعم، ومع ذلك الذي لا يقرأ مذهبه لا يقرأ، صلاته صحيحة وليس عليها غبار. نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة، يعني ما سمعت قراءة الفاتحة، وقراءة الإمام له قراءة ما بدي اسمعه، إلا من يقرأ سره ما سمعته، بعدين شو قاعد عم ساوي أنا؟ الصلاة ما في سكوت. يعني السادة الحنفية لما بيسكت طويل في مشكل بالصلاة، إذا سكت طويلا. نعم، كان الأجارية والجارية شو ها؟ خلص يعني إذا سكت ماشي الحال، يعني ما يعني في إلى يعني وجه الإنسان ما يقرأ بأنكم إذا قرئ القرآن على المقال فاستمعوا له وأنصتوا، اقرأ وأنا أسمع والقارئ كالسامع إن شاء الله. أما بالسردية وأنا شو عم ساوي؟ يلا على كل حال إحنا كل يتبع مشربه ولا يخالف مذهبه. نعم نعم. قال يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يختلفوا أن الافتتاح سنة، ولم يختلفوا أن الافتتاح سنة. نعم. فاشتغل بالواجب ودع السنن، يعني هذا الحقيقة الله يجزي الخير يرحمه، يعني مين أبو بكر الدين وري، هذا اجتهاد منه، بس يعني مشكلة أمر به يعني سان يعني يقرأ التوجه، أقول له لا تقرأ التوجه، اختلفوا يعني بدنا نحملها كونه يعني كانوا قريبي عهد، أما الآن يعني وإن كان الناس استغفر الله ما بيعرفوا يصلوا ولا لا، بالأول يأخذونها يعني بقوة باليمين، الأمور التي تتوجه إليهم من الشارع يأخذونها باليمين، شو باليمين يعني بالقوة، أما الآن بيسمعها وخلاص الله يتقبل، نسأل الله العافية. يعني فقال يعني الافتتاح سنة فاشتغل بالواجب ودع السنن، يعني هذا من نحن يعني هذا اجتهاد منه. نعم حجة المال هل تحمل أيضا على ودع السنن إن أدت لتفويت الواجب؟ لا ما في القيد. نعم. والحجة لمالك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه الصلاة إذا قلت مثل ما أنا يعني حكيت أنا أول شيء أنه في كثير من السنن يعني نفعلها ويتمسك فيها طلاب العلم وشيوخ، قلت لكم يعني أمألون على صيام الستة من شوال، أن لم يفرض الله إلا رمضان لا تأخذ. نعم. لذلك في بعض الأئمة يقولون بكراهة صومها، يعني بعضهم بسنة بعضهم، لكن الحديث يعني الحديث نعم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يعني هذا باب كبير لترك السنة، باب كبير لترك السنة. نعم. وبس مثل ما أن يعني ما بقرأ رواية مسلم أطول من الفاتحة. نعم. يعني كثيرا ما أقرأ الله أكبر كبيرا وحمد الله كثيرا وسبحان الله ثلاثة مصير، خاصة من مقتدي خاصة بتركيا، يعني الله أكبر كبيرا وحمد الله كثيرا وسبحان الله ثلاثة مصير. أما غير أو بقرأ بنفسي وجهت وجهي. نعم. طيب. والحجة لمالك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة ولا قل وجهت وجهي كما يقول الشافعي. اي كمل. وقال لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيها ولا تسبيحا. طيب هذا الكلام يعني أول شيء قال عليه الصلاة والسلام أعرابي لا يفقه الصلاة، أعرابي لا يفقه الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ. هذا إذا بدي اشرح له للأعرابي، يعني إذا شرحت له يعني كثرة المعلومات تقع من الذهن، وقلل له يعني اقتصر على الواجب الذي يعني ما يعرف كيف يصلي، فأنا أبين له الفرائض، فصار يعني الحجة يعني لا تقوم الحية حجة. يعني استغفر الله، مو أنا على ما أحكي، أنا بتكلم مثلا بلسان إمام الشافعي الله يرضى عنه. يعني هذا الحديث لا يقوم دليلا على ترك التوجه. قال للأعرابي علمه الصلاة: إذا قمت فكبر ثم اقرأ. وما كان يفقه الصلاة، نعم، ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة، ولا قل وجهة وجهة كما يقول الشافعي، مع أن الشافعي يقول أكثر من وحده، نعم. وقال لأبي: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيها ولا تسبيحا. يعني هذا يمكن، يعني إذا افتتحت الصلاة هذا يعني يمكن أن يكون دليلا. يعني سيدنا أبي يعني كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ كيف تقرأ؟ قلت الله أكبر الحمد لله. ومع ذلك قال: كيف تقرأ؟ يعني كيف تقرأ؟ يعني أقرأ بالفاتحة يعني، وليس غير، يعني الحمد لله رب العالمين. والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم نعم. فإن علي رضي الله عنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قلنا يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر. كله هذا يحتمل، يحتمل نعم، أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر. وذلك حسن عندنا. مين عندنا؟ عند السادة المالكية، أنه قبل أن يدخل يقول يعني وجهت وجهي. طيب بده يدخل بالصلاة. ولكل شيء صفوة، وصفة الصلاة تكبيرة الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ينبغي أن يدركها معه. كيف يقرأ؟ يعني إذا استطاع، نقول إذا استطاع. يعني قال: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر. وذلك حسن عندنا عند السادة المالكية. فإن قيل فقد روى النسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: إن صلاتي ونسكي الحديث. قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاته، كما جاء في كتاب النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بالليل قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أو في النافلة الأخرى. وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام: اللهم، كان يفتتح صلاته بالليل: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطرا السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه كان يفتتح، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أو في النافلة مطلقا، فإن النافلة أخف من الفرض، لأنه يجوز أن يصليها قائما وقاعدا وراكبا وإلى القبلة وغيرها في السفر، فأمرها أيسر. يعني إذا المصال في النافلة، على كل حال النافلة ولا الفريضة؟ فعل النافلة هي أفعال الفريضة. وهنيك التعليل: مخافة أن يفرض، أن يعتقد الناس فرضا. إذا كان يفعلونه يعني في النافلة، والذي نفعله بالفريضة هو الذي نفعله بالنافلة. قال النافلة يعني مطلقة أخف من الفرض. طالما هي أخف من الفرض، الأصل ما نجيب شيء. يعني لأنه يجوز أن يصليها، يعني نتسمح فيها أن يصليها قائما وقاعدا وراكبا وإلى القبلة وغيرها في السفر، فأمرها أيسر. أمرها أيسر يعني نفعل فيها. التعليل الذي قدمه ليس يعني يخالف هذا. نعم. والإمام الشافعي كل قرأ هالأمور هي. نعم. الناس اللي فاتحة للركن الثالث نعم تقرأ. شو؟ الناس اللي فاتحة مسجد الأقصى على الركن الثالث الشافعي. إيه. نعم. ثلاث أركان طويلة كمان. يعني ركعة. نعم. وقد روى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر مدحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وهذا نص في التطوع لا في الواجب وإن صح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبير فيحمل على الجواز والاستحباب يظهر عندنا الاستحباب غير اسم المسنون أما الاستحباب والمندوب والمسنون كل ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد فيحمل على الجواز والاستحباب نعم يعني إذا لاحظنا كل عم نريد نعلل وندلل ونخرج ما ورد في الأحاديث كله تعليل حتى خشيته من أجل الناس والسنة هي أخف ما هي يعني كأنه يعني الظاهر يعني ليس هذا الأصل الأصل القراءة نعم لكن ماذا يعني رأى هذا رضي الله عنه نعم طيب وإن صح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبير فيحمل على الجواز والاستحباب وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير والله بحقائق الأمور عليم ثم إذا قاله فلا يقول وأنا أول المسلمين يعني. إذ ليس أحدهم بأولهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن قيل أوليس أوله أوليس إبراهيم والنبيون قبله قلنا عنه ثلاثة ليس أحدهم بأوله إلا محمدا سيدنا صلى الله عليه وسلم فإن قيل أوليس إبراهيم والنبيون قبله صلى الله عليه وسلم قلنا عنه ثلاثة أجوبة يعني الأول قال عليه الصلاة والسلام إني بس راح من بالي أول لفظ الحديث إني لأول الرسل أو الخلق وإن آدم لمنجلد في طينته كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته نعم وعليه الصلاة والسلام أول ما نفخ يعني والإنسان متى يكون إنسانا عند نفخ الروح أول ما نفخ بنطفة سيد النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء نعم فإن قيل أوليس أكبر عنه ثلاثة أجوبة الأول أنه أول الخلق أجمع معنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يتبع نحن الآخرون يعني آخر الأمم والأولون يوم القيامة نعم يعني ونحن أول من يدخل الجنة نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق يعني نحن معنا واسطة يعني نحن أمة سيدنا النبي بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم الأولين بالحساب يعني ما بدأ الحساب بدأ شفنا ولا لا نحن بننتهي يعني ننتهي ونمشي على الجنة والأمم بالسقائم يعني. نعم. ثاني أنه أول لكونه مقدما في الخلق. في الخلق شيء. في ناس كثير يحبوا أول خلق الله خاصة بالتروي. لا يا أخي ودول سموح على السلفية أول لا مو أول لا أول خلق الله لا لا أول خلق الله نعم صلى الله عليه وسلم. بس يعني حاول دائما يعني نجنب الخلاف, احكي الكلام اللي بيجمع لا تحكي الكلام اللي بيفرق. يعني نكاية عم تقول أول خلق الله ما بده يعني, خلينا نجتمع منا أصلا تفريق وشقاصة. نعم نعم. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. فلذلك وقع ذكره ها هنا مقدما قبل الوحي. نعم. ومنك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فمنك نعم. الثالث أول المسلمين من أهل ملته. الثالث وأول المسلمين من أهل ملته. نعم. قال ابن العربي وهو قول قتادة وغيره وقد اختلفت الروايات. بس هي المنقول من ملته هذا يعني هذا من عندنا من ملته. الأصل بالعام أن يبقى على عمومه ولا نقيده إلا بدليل. وأنا أول المسلمين خلاص عندما يتعذر نلجأ لمثل هذا. نعم. قد اختلفت الروايات في أوله ففي بعضها ثبوتها وفي بعضها على ما ذكر. نعم. وروي عن عمران بن حصين وروى نعم جبائي من بيت أبوك عن نعم بس في عن إزيت عين. نعم. وروى عمران بن حصين اللهم صل على النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك في أول قطرة من دمها كل ذنب عمدته ثم قولي يا ما الطبيعي هذا أهم المدود المد الطبيعي لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به. نعم. ثم قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. إيه هنا يعني اللهم صل عليه يعني ما قال يعني أول من المسلمين مع أنه هي ليست أول المسلمين. إيه يعني نحكي الرواية كما وردت صح وأنا أول المسلمين. نعم يعني ما كان في كتاب الله. نعم. ثم قال قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا.